الراديو 90-90 هواها مصر. واحنا قاعدين قاعدة ستاتي وبنتكلم في الحاجات والمحتاجات وشؤون البيت والعيشة واللي عايشينها، إذ بواحدة من الصديقات الشابات حكت لنا عن تجربة بيعملوها في مدرسة ابنها. التجربة عجبتني قوي وقلت أشارككم معايا إيه الفكرة. المدرسة عاملة مكتبة زي كل المدارس يعني، بس إيه بقى؟ كل تلميذ من كيجي 1 وانت طالع لازم يختار كتاب يستعيره يوم الخميس ويرجعه الخميس اللي بعده، ومش مسموح للطفل يرفض الاستعارة. حيستعير. صديقتنا دي سألت المسؤولين في المدرسة، وهو الطفل في كيجي 1 أساسا يعرف يقرأ عشان يستعير كتب؟ كان الرد إن الهدف مش إن الطفل يقرأ الكتاب اللي استعاره، إنما إنه يتعود على الكتاب نفسه، يبقى جزء من مفردات حياته وتفصيلة عادية من تفاصيل يومه. أكيد في مرة هيحاول يفتح الكتاب وحيقرأ شوية ويقرأ بكرة أكتر وبعده أكتر، ويشدوا كتاب يجيبه من أوله لآخره، ولو كان قصة للأطفال أو كتاب في الفيزياء المسلية أو عن شخصية، فلما يكبر ما يبقاش محتاج مجهود في القراية. والله زي ما بقولك كده، الكتاب مع الطفل وفي إيده من كيجي 1 ومن قبل حتى وعيه بالدنيا ما يتفتح ويتشكل مهم جدا. التجربة دي خلتني افتكر بيوتنا زمان، ما كانش ممكن بيت ما يكونش فيه مكتبة ولو حتى صغيرة، ولو حتى رف واحد عليه 4-15 كتب مرصوصين بعناية كده، وشكلهم دايما كان يفرح القلب الحزين ويفتح النفس على القراية كده. كانت هدية من الهدايا المعتبرة لما الأب أو الأم يجيبوا لابنهم أو بنتهم هدية كتاب أو مجلة أو قصة، وعلامة من علامات إن الابن كبر أو البنت بقت آنسة لما تبدل نوع الكتب اللي بتقراها، والأولاد يعدوا مرحلة القصص المصورة للروايات والقصص والأشعار. جيلنا عاش ده كله، مش بس الكتب، احنا الحقيقة لازم ندقق في أي حاجة بيتعامل معاها أطفالنا، وبقصد هنا التعامل اليومي العادي، الحاجات اللي الطفل بيشوفها ويسمعها ويستقبلها ببساطة كده. زي ما بقولك كده، العالم كله دلوقتي بيعمل دراسات على تأثير كل حاجة حوالينا في تكوين شخصية الطفل، وفي اتفاق على إن السنين الأولى من العمر قبل 6 سنين يعني هي اللي بيتكون فيها كل حاجة تخص النفر مننا. كل اللي جاي بعد كده بيبقى تراكم بس في نفس الاتجاه. خلاص الحاجة اللي بقت أساسية هتفضل أساسية، والبعيد عنه هيفضل بعيد عنه طول حياته. مرة قريت دراسة عن تأثير الموسيقى على الطفل مثلا، فاندهشت من كم الحاجات اللي بتتنمى عند الطفل من خلال اندماجه مع المزيكا والألحان. احنا هنا مش بنتكلم عن ناحية الفن بس، لا خد عندك ان مثلا تنشيط الذاكرة، خصوصا بقى الذاكرة السمعية، زيادة التركيز على عكس ما كتير من الناس فاكرة. الناس فاكرة ان العيل ولا الطفل لما يسمع مزيكا كتير قال يتشتت، لا الحقيقة انه لا، تركيزه بيزيد. حتى من الناحية العضلية والحركية، الانسجام مع المزيكا بيعود الطفل على أداء الحركات الرياضية إن شاء الله حتى لو البسيطة، ومسك الإيقاع، إنه يمسك الإيقاع وإبنه تنتظم، كل حاجة في حياته تنتظم. زمان قالوا لنا بسيطة ما تستبسطهاش، وقالوا لنا كمان معظم النار من مستصغر الشرر. عشان كده التدقيق في حياة ولادنا والحاجات الصغيرة اللي بيتعاملوا معاها بيفرق فوق ما نتخيل. مش بس بيفرق مع الطفل، بيفرق جدا مع الأب والأم، لأنهم هيرتاحوا جدا لما بنتهم أو ابنهم يدخل مراحل المراهقة والشباب، وهم بقى إيه داخلين بقى عايشين مع المزيكا أو عايشين مع العادات اللي هي القراية والحاجات دي، فيخشوا على المرحلة أسوياء وشدين حيلهم، وعيال تفرح كده والله العظيم زي ما بقول لكم كده ومتجربة. ربنا يخلي لنا ولادنا كلنا والنبي يا رب.